الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس الأول في كتاب أخبار الشيوخ، أخبار الشيوخ وأخلاقهم لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي صاحب الإمام أحمد، صاحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي كان الإمام أحمد يثني على تحرقه على السنة وعلى نصحه للمسلمين. وموضوع هذا الكتاب في الكلام في ذكر عدد من أخبار الشيوخ وأخلاقهم، يعني شيوخ أئمة الحديث وسلوكهم في عدد من المسائل الكبار، فأفرد جزءا كبيرا من الكتاب في مسألة الدخول على السلاطين ومنهجية السلف في ذلك. وما أحوجنا اليوم لمثل هذا، إذ أن بعض الناس قد أخذهم الرد على الخوارج وأهل الفتن مأخذا بعيدا، حتى وقعوا فيما لا يحمد من تعظيم السلاطين بالباطل، ومن الثناء عليهم بما ليس فيهم، ومن تبرير ما يقع منهم أحيانا من البلاء، ومن أطلاق عبارات المحبة والإطراء لهم على ما يقع منهم مما يراه كل أحد. ودين الله عز وجل بين الغالي والجاهل، والإنسان عندما يقرأ في مثل هذه الكتب يحاكم نفسه لما يقرأ، لا يكون أن همه ابتداء أن ينزل على فلان أو يغيظ فلانا، وإنما المطلوب أن يصلح المرء نفسه ابتداء وينجو بنفسه. وكما قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وهذا الكتاب له طبعة بتحقيق عامر حسن صبري، وهذا الرجل له عناية بتحقيق الكتب المسندة، فحقق الفتن لحنبل بن إسحاق وغير ذلك، وتتعجب يعني في المقدمة ينقل عن قرضاوي والعلامة القرضاوي ويحقق كتابا كهذا، فسبحان الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البثري، هذا إسناد الكتاب، وفيه لطيفة اجتمع فيه ذكر إمامين من أئمة أهل السنة. قال: أجاز لنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري، هذا بن بطة صاحب الإبانة من أئمة الهدى صاحب الإبانتين، أن أبا بكر محمد بن حسين الآجري، وهذا صاحب الشريعة أيضا من أئمة الهدى الذين يعني اقترنت أسماءهم بالسنة ولهم التصانيف التي يعني هي فيصل بين السني والبدعي. أخبره بقراءته عليه في المسجد الحرام في شهر المحرم، في شهر المحرم من سنة 59 و300. قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن كردي القلاس في شهر ربيع الأول من سنة 16 و300. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي. الآن يبدأ الكلام في تصنيف الإمام أبو بكر. قال: سمعت إسحاق بن حنبل، هذا عم الإمام أحمد بن حنبل، عفوا ابن عمه إسحاق بن حنبل، عمه نعم، عمه هو أحمد بن محمد بن حنبل، وهذا إسحاق بن حنبل عمه، ونحن بالعسكر، يناشد أبا عبد الله ويسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهى، وقال له إنه يقبل منك، هذا في وقت المتوكل رحمة الله عليه. هذا إسحاق بن راهوية يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه، فقال له أبو عبد الله: تحتج علي بإسحاق؟ فأنا غير راض بفعاله، ما لي في رؤيتي، ما له في رؤيتي من خير، ولا لي في رؤيته خير. وهذا إسناد صحيح. وفي الحلية لأبي نعيم أن أحمد هجر عمه لأنه كان يأخذ هدايا السلطان. وقد يستغرب المرء من مثل هذا ويقول: إذا ترك السلطان هكذا، وإذا كان مثل أحمد بن حنبل يتورع ويبتعد، فمن يأمر وينهى؟ ثم ألم يرد في الخبر الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وذكر أن منها النصيحة لأمة المسلمين؟ ولم يرد في الخبر، وإن كان في صحته بحث، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدأ علانية ولينصحه فيما بينه وبينه. ولم يرد في خبر رواه أحمد نفسه في المسند من رواية ابن لهيعة عن ابن رباح في بسند مصري أنه ثلاثة كل منهم ضامن على الله، ذكر منهم رجلا دخل على سلطان ليعذره ويوقره وفسروه عن النصح. فيقال في جواب هذا أن المسألة لا تؤخذ هكذا، ولا تؤخذ بالنظر إلى أدلة في باب معين فقط. فمن الأخبار هذه ما في بحثه إسناد، وله على أن حديث تميم الداري صححه مسلم، وذكر ابن رشيد فيه بحثا في سنن الأبين، وذكر علة عدم إخراج البخاري له، ولا أحد ينكر النصيحة لولاة المسلمين. وقد صح في مصنف أبي شيبة أن عمر قال له حذيفة: لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقول هذا، نجعل فيكم أصحاب محمد من يقول كذا. النصح للولاة لا ينكره أحد، غير أنه قد وردت أخبار مثل: من أتى أبواب السلاطين افتتن. وهذا رواه سفيان وله طريقان، أحدهما فيه مجهول عين والثاني فيه ضعف. ولهذا صرح الفيروزبادي في رسالته فيما لا يصح فيه باب، قال: الأخبار الواردة في النهي عن الدخول على السلاطين. النصح للسلاطين أي نعم لا أنا النصح للسلاطين كان السلف ينظرون فيه إلى عدة أمور. أولا أن المرأة منهم ينظر إلى نفسه، هل إذا دخل على السلطان سيأمر وينهى كما ينبغي، أم أنه سيحابي؟ ولهذا يقول قائلهم: ما دخلت على السلطان إلا يعني حين حاسبت نفسي إلا وجدت نفسي منقوصا في ديني. الأمر الثاني أنهم يتقون السلطان الذي يعظمه ويوقرهم أكثر من الثاني، من يعني يهينهم، كما روى ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن سفيان يقول: إني لا أخشى من أن يفعلوا لي كذا وكذا، ولكن أخشى أن يكرموني فيلين لهم قلبي. وقد كان المتوكل حفيا بالإمام أحمد رحمه الله، فالإمام كان يخاف من هذا الأمر ويقول: أخشى أن يفتنني في ديني. وكان حتى لا يشهد الصلاة معه، فكانوا يحاققونه، يقولون: من سلفك في هذا؟ فيقول: الحسن والتيمي كانا لا يشهدان الصلاة مع الحجاج، وأنا أخشى أن يفتنني هذا في ديني، لأنه كان يبالغ في إكرام الإمام أحمد، فكان يخشى أنه يقابل هذا الإكرام بمحاباة لهذا الرجل في منكرات يراها منه. الأمر الثالث سيأتي أثر سفيان، أن الذي يأمرهم وينهاهم هو الذي لا يأتيهم حتى يطلب، وهو الذي يعني حتى يراسلهم فقط مراسلة، أما الذي يأتي ويرون فيه إقبالا وحرصا وتشوفا ونظرا هنا وهناك هذا هو يسقط في عيونهم ولهذا لا يقبلون منه ومباشرة يباغتونه على دينه إن كانوا يعني سلاطين سوء وما أكثره. فكانت لهم نظرة دقيقة في هذه المسألة. الأمر لا ينظر إليه كما يعني نظر بعض الباحثين يأتي بخبر أو خبرين ثم بعد ذلك ينحي الموضوع ويقول هذا فهذا يدل على الجواز كذا وكذا. لا لا لا لا, لا. السلطان الذي تدخل عليه كيف هو وأنت كيف أنت ودافع دخولك ما هو, يعني حتى أن النص سيأتي أن سفيان قال أنها حيلة مصيدة الشيطان يصطاد بها فجرة القراء. لماذا؟ لأنه يكسر الذهاب للسلطان محبة لمجالس السلطان ولمطعم السلطان ولمأكله ولمشربه بحجة أنني أناصح, وهو يحب الجلوس عند هؤلاء. وكما يقول سفيان الثوري إني لا أعرف حب الرجل للدنيا من تسليمه على أهلها. وقد أرسل يعني أحد الأمراء في وقته صلات وأموال لجماعة من القراء, ذكر هذا ابن معين في الحديث. فمحمد بن واسع ردها, محمد بن واسع من التابعين الأخيار. وأما مالك بن دينار وهو مالك أخذها وأنفقها على الفقراء. فلما جاء مالك بن دينار إلى محمد بن واسع أعرض عنه فعرف هو الأمر فقال له أنا إنما يعني أنفقتها على يعني تصدقت بها. فقال له هل قلبك على السلطان على هذا الأمير أو هذا السلطان قبل العطية مثله بعد العطية؟ فقال مالك بن دينار إنما يعبد الله رجل مثل محمد بن واسع, إنما مالك بن دينار حمار من الحمير. فكانوا يشاهدون الأمر في قلوبهم ولا يبالغون في تزكية أنفسهم. ولولا أن الأمر لا ينبغي إلا لتكلم المرء ببعض ما يحصل اليوم وببعض ما يعني ما تحصل فيه المحاباه التي لا تنبغي. وقد رأينا من وقف أمام بعض السلاطين وصار يقول له لك الشكر كله. ومن وقف وكان الملك حاضرا لخطبته فيقول ومليكنا أصدر رسالة عمان التي كانت سباقة في في في في في شرح الإسلام الوسطي وكذا وكذا. والآخر الذي يأتي لحديث البركة مع أكابركم على أنه معلوم بالإرسال أصلا ومن مراسيل عكرمة, ويعني معروف مر معنا كان أحمد عاد في مراسيل عكرمة ويقول بركة وأكابركم الأمير فلان والأمير فلان الملك فلان والأمير فلان, يترك أهل العلم ويترك كل شيء ويترك وينزله على رجل يحكم بالقانون الوضعي, وهذا شيء عجيب. وإسحاق بن راهوية الذي يذكر في هذا الأثر هذا صنم الإمام أحمد, على أن الإمام أحمد كان أعلم بالحديث والعلل وكذا. وأحمد يقول إسحاق عندنا إمام, وفعلا الرجل كان جبل. وإذا أردت أن تعرف يعني مصداق ذلك فانظر في مسائل حرب, حرب بالذات فيها كلام أكثر لإسحاق ومسائل الكرسج. ومع ذلك الإمام أحمد لما احتجوا عليه بإسحاق احتج عليه عمه بإسحاق غير راضي بفعاله, مع أن إسحاق يعني في مجالس ابن طاهر معروف مرة أفحم رجل من أهل الرأي مرة أفحم جهميا ومرة كذا. إسحاق إسحاق, ومع ذلك أحمد ما كان يحب هذا. كان أحمد يذمه صح؟ حين ابن طاهر وإسحاق الله أعلم كأنه ما أدري هو ابن طاهر. وهذا صحيح للإمام طبعا هذا السند كما لا يعني المحقق جدا كان هذا من جوابا فقيها أديبا لعله قرأ في السير ولا حاجة هي السير هو هذا ذهب عنده سخاء في ألفاظ المدح، يعني تقرأ في بداية الترجمة كلاما ثم في وسط الترجمة وفي آخرها ما لا يتفق نهائيا مع ما ذكره في مقدمة الترجمة. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: يجب علي إذا رأيته، يعني الخليفة، أن أمره وأنهاه. يجب، يقول إذا رأيته، ولعله يعني وقد لا أقدر أن أفعل هذا. قال: وسمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يناظر أبا عبد الله ويكلمه في الدخول على الخليفة، غير واحد يأتونه ويكلمونه في الأمر. فقال له عبد الله: قد قال خالك، يعني ابن المبارك: لا تأتهم، فإن أتيتهم فاصدقهم، وأنا أخاف أن لا أصدقهم. أحمد يخاف على نفسه، وابن المبارك يخاف على نفسه ولا يزكيه، والفضيل سيأتي، وسيأتي سفيان، يعني فمن نحن أمام هؤلاء؟ هذا ما يقولونه في الدخول على السلاطين فقط، فما بالك بدخول في مجلس برلماني اسمه مجلس تشريعي مبني على محادثة الله ورسوله، وعلى أن البشر يشرع مع الله عز وجل، وعلى أن يعرض ما دل عليه الكتاب والسنة على تصويت البشر، وقد يتفضلون علينا ويوافقون، وقد لا يتفضلون. هكذا يخافون، يقول: أخاف الله وأنا لا أصدقه. واليوم يذهب ويدخل لهذا المجلس ويقول: أدخل أصلح ويزكي نفسه، وهو أصلا مجلس مبني على أساس باطل. فانظر العجب، ويريق ما وجه للعوام وكذا وكذا. واليوم صار يدخل مع تزكيات مشايخ، يعني يدخل إلى إلى إلى إلى, إلى البرلمان بدلا أن ينصحوا له ويقولوا له: ابتعد عن مثل هذا واحفظ عليك دينك، فإن هذا يعني مكان يخشى منه، هذا أشد من الدخول على السلاطين. لا يدفعون به ثم يعطون فتاوى: صوت لفلان. وكم من شخص قيل صوت لفلان وافتتن، بل هو مفتون من البداية حقيقة، يعني من يفكر أنه يدخل في مجلس تشريعي وكذا ويقف ويجلس يتكلم الدستور والدستور والمادة الفلانية والمادة الفلانية، هذه فتنة عظيمة. يقول: وسمعت عبد الصمد بن يزيد مردوية، هذا خادم الفضيل، صدوق، أخباره الفضيل مستقيمة، يقول: قال الفضيل: أمرنا ألا ندخل عليهم، فإن دخلنا نقول الحق. وهذا صحيح للفضيل. قال: وسمعت هارون بن معروف يقول: حدثنا عقب بن علقم عن أبي هاشم، هذا الرماني، قال: قال ابن محيريث: من جلس على الوسائد وجبت عليه النصيحة. ابن محيريث التابع شعر عند محب ما يقول الرماني أيمن خادم يزيد صاحب مشكل آه. على مسائي ومنهج أي طيب من جلس على الوسائد وجبت عليه النصيحة، يعني وسائد الملوك لأنهم يجلسون على الوسائد. وسمعت محمد بن مقاتل وابن مقاتل العباداني يقول: إن الرجل يتكلم بالكلام في وقت وهو يرى أن الكلام عليه فرض. الورع ليس دائما في السكوت، أحيانا يكون الورع في الكلام، لأن الإنسان لا يسعك السكوت فكيف تسكت؟ كثير من الناس دائما يطلق الورع في السكوت وفي قبض العلم وفي كذا وفي كذا، وهذه يعني من خطط الشيطان التي احتال بها على كثير من الناس. هذا الكلام فرض، وأفضل الجهاد وخير الشهداء وأفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان إن جائر. قال: وسمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: قال الفضيل: ليس الآمر الذي يدخل عليهم ويأمرهم وينهاهم، ليس الآمر الناهي الذي يدخل عليهم ويأمرهم وينهاهم ثم يدعونه إلى طعامهم وشرابهم فيجيئهم فيجيبهم. الآمر الناهي الذي اعتزلهم ولم يدخل فهو الآمر الناهي. وسيأتي عن سفيان نحو من هذه الكلمة. وهذا الفضيل بن عياض معروف العبد المشهور أبو علي رحمه الله. وقال الفضيل: كم من عالم يدخل على الملك ومعه دينه ويخرج وليس معه منه شيء، فلا جعل الله مصيبتنا في ديننا. كل بالاسناد السابق أي نعم أي نعم كل ثابت هذا من كل أخبار الفضيل هذا الكتاب. هذا يتنزل على الجماعة اللي يدخلون البرلمان تعالى، وهم يتكلمون، لاحظ هم يتكلمون على ملوك كانوا يحكمون بالشريعة أصلا، كانوا مجاهدين كثير منهم، عامتهم أصلا، وكانوا أصحاب فتوحات، والحاج بعضهم كان فقيه، كان معروف بالفقه على ما عنده من البلاء، لكن معروف أنه له، ويقول فما بالك بحاكم الآن يحكم القانون الوضعي متأثر ببعض الأطروحات الغربية مثل الديمقراطية، وبعضهم متأثر بالاشتراكية، وبعضهم متأثر بهذا البلاء. هذا من باب أولى يقال فيه مثل هذا الكلام بل أكثر. وقال الفضيل: ربما دخل العالم على الملك ومعه شيء من دينه فيخرج وليس معه شيء، فقلنا: وكيف ذا؟ قال: يصدقه في كذبه ويمدحه في وجهه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمة الجبر، رواه ابن أبي عاصم في السنة، قال: فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلا يرد علي الحوض. انظر إلى العقوبة الشديدة. ومن الأصناف من الصنفان لا تنالهما شفاعتي، قال: كل إمام ظلوم غشوم، فأنت تعينه على ظلمه وغشمه في مدحه لك في وجهه تصير في حكمه وقد لا تنالك الشفاعة. هذا بلاء عظيم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول، هذا أحمد طبعا إذا أطلق أبو عبد الله، الدنو منهم فتنة والجلوس معهم فتنة، نحن متباعدون منهم ما أرانا نسلا، فكيف لو قربنا منهم؟ تأتيه الهدايا وتأتيه العطيات ويتكلمون لماذا لا تأخذ، يقول: ونحن متباعدون ما أرانا نسلا، فكيف لو إذا دنونا منهم؟ ويعني صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يكون عليكم أمراء مصاحبتهم فتنة ومفارقتهم كفر. يعني مصاحبتهم الجلوس معهم فتنة، صح عن عمر هذا في جزء عفان، ومفارقتهم يعني الخروج عليهم كفر. كيف انظر انظر الأمر كيف تسلم من هذا وذاك. وسمعت أبا عبد الله يقول، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وسبيع السلولي عن حذيفة قال: أبوابهم مواقف فتن، يدخلون الجنة بوجه ويخرجون بآخر. يعني هذا من أفعال السلاطين، منهم من يجاهد وكذا وكذا يفعل، كما يقول ابن تيمية يقول: هؤلاء السلاطين حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة. فمثلا لو صلح يصلح به خلق كثير، لو دعا إلى خير يحصل نفع عظيم للناس، وإذا دعا إلى شر وفسد حصل فساد عظيم، فحسناته كبيرة وسيئاته كبيرة. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول، حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن سلم بن نبيط قال: قلنا لأبي: ألا تأتهم؟ قال: قال: إني أخاف أن أشهد منهم مشهدا يدخلني النار. قال: وحدثت عن عبد الله بن نجدة، والمروذي يكثر من حدثت وما أدري يعني هو ابن المدينة ولا واحد ثاني، ما أدري. عن عبد الله بن نجدة حدثنا بقية بن وليد حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: امتنعت من عبد الملك القائلة، فقال لحاجبه ذاك نصف النهار: انظر هل ترى أحدا من حداثنا في المسجد؟ وهذا أثر صحيح إلى سعيد، ذكرناه في الصحيح المسلم من أثر المسيد. قال: فخرج الحاج فلم يجد أحدا أهيأ لذلك من سعيد بن المسيد، هذا عبد الملك بن مروان. فأومأ إليه ثم انصرف الحاج، فلما أتى الباب التفت فإذا هو جالس، فرجع إليه حتى إذا عرف أنه قد نظر إليه أو ما إليه ثم انصرف. فلما أتى الباب نظر فإذا هو جالس مكانه، يعني يومي له تعال. قال فأقبل إليه الحاجب حتى قام على رأسه، ثم قال أجب أمير المؤمنين، أو قال إلي أرسلك. فقال نعم، أو إلي أرسلك، أو إلي أرسلك، أو هالشيخ، أو إلي. كان سعيد يقول أو إلي أرسلك، أي قال أو إلي أرسلك. قال نعم. قال من أنا؟ قال والله ما أدري، غير أنه قال انظر هل ترى أحدا من حداثنا، فلم أرى أحدا أهيأ لذلك منك. يعني هو سعيد في سن عبد الملك تقريبا. قال ارجع إليه فأخبره أني لست من حداثه. قال فأخبره، فقال عبد الملك صدق ذلك سعيد المسيب، عرفه. وعبد الملك حصل له أحوال مع سعيد المسيب، الله المستعان، سعيد المسيب. قال وحدثت عن سعيد بن شبيب، قال حدثنا مليل بن إسحاق، حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثني رجل من أهل البصرة، قال حج عبد الملك بن مروان فمر بالمدينة فقام فأقام بها، فأرسل إلى سعيد المسيب رسولا، فجاء الرسول وهو قاعد في المسجد محتبل، فقال أجب. قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال والله ما لي إليه من حاجة، ولا قوله عندي بمستمع. فرجع الرسول فقال لعبد الملك ما قال له، فقال له عبد الملك ويلك، اذهب إليه فادعه وارفق به. فجاء فقام عليه فقال أجب. قال من أن؟ قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال والله ما لي إليه من حاجة، ولا قوله عندي بمستمع. فرجع الرسول فحدثه بالذي قال، فقال له عبد الملك ويلك، اذهب إليه فادعه وارفق به وارفق. فجاء فقال أجب. قال من؟ قال أمير المؤمنين. قال والله ما لي إليه من حاجة، ولا قوله عندي بمستمع. قال يقول الرسول أما والله علي ذلك، لو أمرني بك لأتيته برأسك. قال سعيد والله ما كنت أفتدي منك بأن أحل حبوتي هذه، يعني ولا لا أقاتلك ولا أفعل شيئا. فرجع الرسول فقال لعبد الملك ما قال، فقال يعني عبد الملك أبو محمد إلا صلابة، ويحك دعه ويحك دعه. وإبراهيم النخعي كان يثني على سعيد المسيب بهذا، يقول هذا رجل ارتفع يعني بامتناعه أو بصلابته أو بشيء من هذا. قال وسمعت أبا عبد الله محمد بن شاذان خادم يحيى القطان يقول سمعت يحيى القطان يقول لما ورد كتاب المهدي على سفيان كتب إليه الجواب وبدأ بنفسه في المراسلات يقول من فلان إلى فلان ابن فلان، ها؟ فهم يعني إذا كتب إلى أمير يعظم الأمير، يقول إلى أمير المؤمنين فلان فلان من فلان، هكذا يبدأ بالأمير. فسفيان لا، بدأ بنفسه. فقلنا له إنه لا يحتملك. فقال إن كنت أنا الذي أكتب لا أكتب إلا هكذا. فأخذنا الكتاب وكتبنا نحن على لسانه وعرضنا عليه، يعني هو لا يحابي، هو لم يفعل معصية ولم ينتقص، يعني لا يزيد محاباة. قال وسمعت عباسا العنبري يقول حدثنا محمد بن جابر الضبي عن سعير ابن الخمس قال رأيت سفيان بمكة معه شيخ، فقال لي اذهب بنا إلى هذا فإنه قد تعرض لصاحبنا هذا. قال فقلت اللهم غفرا، أنا أذهب إليه فأسلم عليه بالإمرة وأعزيه على ابنه مات، وأنت لا تسلم عليه؟ قال اللهم غفرا. فذهبت معه فدخلنا عليه فسلمت وعزيته، ولم يسلم سفيان ولم يعزي، إلا أنه قال يا محمد بن إبراهيم قد وعظت بابنك إن اتعظت، ما لك وما لصاحبنا هذا؟ قال إنما أردت أوليه القضاء. قال لا حاجة له به، قال قد أعفيناه. يعني يذهب يشفع في أن صاحبه لا يتولى القضاء، ووعظه بابنه، كان ابنه قريبا مات، ذكرني بشأنه. سمعت عباس العنبري يقول حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا زائدة عن سليمان عن مالك بن الحارث، سليمان هذا الأعمش ومالك بن الحارث هذا الأشتر رجوسه، عن عبد الرحمن بن نوفل قال قيل لعلقمة لو دخلت عليهم فيعرفون لك شرفك وتشفع. علقمة النخعي اللي هو يعني كان من رجال علي، قال إني أخاف أن ينتقصوا مني أكثر مما أنتقصوا منه. وهذا عابد من كبار عباد التابعين ومن فضلائه. قال وسمعت عباسا العنبري يقول حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن معاوية كتب إلى فلان ذهب علي اسمه أن يوفد إليه نفرا من أهل الكوفة فكتب علقمة فيهم فأرسل علقمة رسولا أمحني يعني لم يكن يريد الورود على معاوية رضي الله عنه أو ألا يأخذ أعطيه أو شيء منها. قال وحدثت عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول يغشاني علماء المدينة ويبلغني علم سعيد بن مسيب. يعني سعيد لم يكن يدخل على عمر وإنما يبلغه بلوغا علمه عن طريق تلاميذه. وسمعت عباس العنبري يقول حدثنا زيد بن مبارك حدثنا موسى بن أبي بكر حدثني الضحاك بن عثمان قالت عمرة بنت عبد الرحمن لابنها أبي الرجال يا بني إياك ومجالسهم فإنك بين خصلتين إما كففت عن حق وإما عنت على جهل. عمرة فقيها تلميذة عائشة تقول أنت بين أحد أمرين إن لم تعن على جهل تكف عن قول كلمة حق وكلا الموطنين هلك. وهذا نذكر أنه كله في أئمتهم الذين في ذلك الوقت الذين كانوا أصالة يحكمون الشريعة وكانوا كذا كانوا لا يقيمون مؤتمرات حوار أديان حوارات مذاهب ولم يكن عندهم ما يسمى بالمجالس التشريعية ولم يكن كل هذا البلاء موجودا والله المستعان. قال وسمعت أحمد بن الخليل يقول حدثني الحسن يعني بن عيسى وقال وأخبر ابن المبارك قال دخل فلان وقد سماه ابن المبارك فنسيت اسمه وذكر أنه كان عابدا من العباد له فضل وعبادة على بعض الأمراء يوما وقد أمر أن يعرض عليه أصحاب الجنايات. قال فجعل كلما أمر برجل أن يضرب كلمه فيه العابد فخلى عنه حتى خلى عن 5 أنفس أو 6 بكلامه ثم جاء برجل آخر قال فاستحي أن يكلمه فيه شفع في 5 كانوا سيضربون ظلما فعفى السلطان إلا واحد استحي فاستحي أن يكلمه فيه قد أجاب به فسكت عنه فأمر به الأمير أن تضرب عنقه فضربت عنقه ثم قال أمير العابد أتدري لما ضربت عنقه قال لا قال لأنك رأيتك سكت عنه فلم تكلمني فيه فظننت أنه قد أجرم فيما بينك وبينه جرما عظيما فلذلك أمرت بضرب عنق. قال فوضع العابد يده على رأسه ثم قال يا ويلي هذا أصابني في سكوتي عنده فكيف تكون حالي في كلامي عندهم معاهد الله لا أدخل عليهم أبدا. لا إله إلا الله ومسنا الصحيح لابن المبارك. قال قرأت على أبي عبد الله حسين بن محمد هذا المروسي قال حدثنا حماد الأبح عن محمد بن واسع أنه قال لرجل حسين بن محمد أيه حمدي بن مهران تميمي المروذي أي المروذي عفوا قلت مروسي أيه عن محمد بن واسع أنه قال لرجل سله شفاعة ويحك إن سل أنه قال لرجل سأله شفاعة ويحك إن الدنو منهم هو الذبح هكذا تستقيم رجل سأله شفاعة قال ويحك إن الدنو منهم هو الذبح محمد بن واسع. قال سمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول سمعت فضالة بن سفيان قال أراد السكن أن يحج فقال لابن مبارك أحب أن تكتب لي إلى فلان فقال عبد الله أكتب لك إلى سفيان الثوري فلما خرج كتب له عبد الله إلى سفيان فقدم على سفيان فانتفع به فلما كان في المنصرف أراد أن يودع سفيان فقال سفيان أقرأ أبا عبد الرحمن السلام وقل له احفظ وصيتي فلما قدم عليه السكن بلغه رسالته فلما مات سفيان قال عبد الله للسكن أتدري ما كانت وصيته قال السكن لا فقال عبد الله هكذا أو نقل بإصبعه أي لا تقربهم يعني الأمراء. سبحان الله هذه وصية الأخيار للأخيار. قال وسمعت داود بن رشيد يقول قال ابن مبارك خذ من الجاروش والأرز والخبز من الجاروش ها خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير ايه خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعلن ذاك حلالا تنجو من حر السعير وان ما استطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير سمعت عباس العنبري يقول حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة قال دعاني عبد الله بن عبد الملك إلى صحبته فشاورت عبد الله بن أبي زكريا في ذلك فقال أنت حر تجعل نفسك مملوكا يعني إذا صاحبت الأمير تكون بمنزلة المملوك لأنك يعني لا تستطيع أن تقول له شيئا سمعت أحمد بن خليل يقول سمعت يزيد بن هارون يقول قيل لسفيان الثوري لما لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ها انظر كيف يدخلون قال إذا انبثق البحر من يقدر أن يذكره هذا صحيح لسفيان قال وسمعت أحمد بن خليل يقول حدثني الحسن قال قلت للمبارك إنه بلغني أن حماد بن زيد أنا عندي بالفتح بالتخفيف إنه بلغ أن حماد بن زيد قال لسفيان لما هرب من أبي جعفر إلى البصرة من أبي جعفر المنصور لو أتيت هؤلاء فأمرتهم ونهيتهم أليس كان أعظم لأجرك؟ قال إنهم أرادوا قهري فكرهت أن أذل لهم فقال المبارك من أخبرك بهذا؟ قلت بعض أصحابنا بني سبور فقال ما قال شيئا قلت فما منعه؟ قال إن سفيان كان يقول إن هؤلاء قد أوتوا من الدنيا ما ترى فإذا دخلت عليهم فرأيت برا منها هنا ولطفا منها هنا وتكرمة منها هنا ووسادة منها هنا ومرفقة منها هنا فأي قلب يحمل هذا لا يميل إليهم هذا أيضا حتى في التجار يا أخو هذا حتى في التجار وأصحاب الأموال يقول حسن إياكم وأصحاب الجفان بعض الناس دينه رخيص يعني هم إيش كانوا يلتقدون الظلم موجود ولا أمور كفرية ولا الظلم هذا لا يا لما كانوا يدخلون كانوا يحلون لهم أبو يوسف مثلا كيف كان يصنع هارون الرشيد يحل لهم الحيل وكذا أبو جعفر المنصور قالوا فيه كلاما يعني لما قال ابن أبي ذئب قال له ابن أبي ذئب لا أنت تظلم أنت لا تعدل بالسوية أنت لا. بل هم يخافون يعني حتى يعني سعيد المسيب لا يدخل على عمرو بن عبد العزيز علقمة لا يرد الذهاب إلى معاوية أمرهم يعني في هذا فيه احتياط وفيه وعمر معاوية قال سمعت أبا علي عبد الجبار الهروي يقول حدثنا عبد الصمد بن حسان قال لما بلغ سفيان أن ابن أبي ذئب قبل 1000 دينار من المهدي الذي أمر له به قال سفيان 1000 دينار قبض عليه أين كان قلبه إذ ذاك قال وكان أمر له بدنانير فقيل له اقبلها فلعل المهدي لا يطلبك ويدعوك فإن نرى حالك سيئة وحال من يحتاج إليك فقال سفيان إني أخاف دنانيرهم أي شيء أخاف منهم وابن أبي ذئب يعني كان آية في مسألة الأمر والنهي وكان أحمد يثني عليه في ذلك وسفيان بن عيينة يقول قبلت جائزة السلطان وكذا فنسيت حفظ القرآن رواه الخطيب في الكفاية حتى أنه أحمد ذكر مرة سفيان بن عيينة فقال سفيان هدايا السلطان وسكت قال وسمعت هذا كان اتصال الإخوة قال وسمعت أحمد بن خليل يقول وحدثني الحسن وحدثني سعيد بن عبد الغفار عن عبد الله المبارك قال سمعت علي بن فضيل بن عياض يقول دخل رجل من العلماء على رجل من الأمراء فأمره ونهاه فأمر به الأمير فحبس في محبس وأكرمه ووسع عليه ولم يأذن لأحد يدخل عليه إلا من يثني على الأمير قال فدخل عليه يوما رجل فتنقص الأمير فجعل العالم المحبوس يرد عليه قوله ويثني على الأمير فأتى الأمير فأخبر بذلك فأقيل إن فلان العالم الذي حبسته يثني عليك ويناضل عنك. فدعا به فلما دخل عليه قال له الأمير هذا أنت بقليل ما أتيت إليك من الكرامة تركت حظك من دينك فكنت تأمرني أن أدع ما أنا فيه من النعمة والملك بقولك. قال علي بن فضيل فأرى الأمير أحسن تقية من العالم. يقول ها أنا قليل من الكرامة فقط فبعت دينك وصرت تثني علينا وأنت ترى ما نحن فيه أترك كل هذا لكي أنت. وهكذا فعلا هذا أرباب الدنيا دائما إذا رأوا رجلا متعبدا متزاهدا بعضهم شياطين يحب أن, أن, أن, أن يعطيه شيئا يذله فيه ويعطيه على جهة الاختبار وعلى جهة وكثير من هؤلاء لا يخطئ والله المستعان. سمعت عبد الوهاب بن عبد الحكم يذكر عن جامع ختن إبراهيم بن أبي نعيم ابن أبي نعيم عن الوليد قال وسمعت الأوزاعي يقول من حضر سلطانا فأمر بأمر ليس بحق ولا يتخوف فيه الفوت فلا يكلمه فيه عند تلك الحال وليخلو به وإذا رأيته يأمر بأمر يخاف فيه الفوت فلا بد لك من كلامه أصابك منه ما أصابك كما قال ابن عباس سعيد بن جبير قال إن خفت أن يقتلك فلا ولكن يعني هذا من يعني باب الرخصة وإن كان لابد فيما بينك وبين. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول حدثنا سفيان قال الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أول مولود ولد في إفريقيا وكان قاضيا وكان صديقا للمنصور لما كان المنصور قاضيا قبل أن يصير خليفة فهو له عليه إدلال وله به صلة وأخوة وهو ضعيف جدا في الحديث ولكن سبحان الله رجل صالح. قال إفريقي لأبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول إنه السلطان سوق فما نفق عنده ارتجي به أو ما نفق عنده أتاه أو كما قال. وله كلام غليظ مع المنصور حقيقة يحمد عليه رحمه الله. قال حدثت عن أبي صالح الفراء قال حدثنا يوسف بن أصبار قال كان سفيان إذا عوتب في السلطان قال كان ملك في بني إسرائيل وكان فيهم عابد وكان يخدم ببابه فأرسل إليه فأخذ وأدخل في بيت وطبق عليه الباب 3 أيام فلما كان يوم الثالث دفعت مائدة الملك من بين يديه فقال اذهبوا بها إلى ذلك الرجل ففتح الباب ووضعت المائدة بين يديه وقال أخبروني بما صنع قال فنقر من المائدة فقال فأخبر قال فطبق عليه الباب 3 ثم رفعت مائدة الملك فقال اذهبوا بها إليه فوضعت بين يديه فأكل منها حتى شبع ثم قال ثم أرسل إليه جارية من أحسن جواريه تخدمه فهوى بها فوطئها فهذا ملك شيطان. قال فأخبر الملك فدعاه فقال إنك كنت تحرم علي مالي وتزعم أن ما في يدي سحر فأريد أن تقوم على رؤوس الناس فتعذرني عندهم فقام على رؤوس الناس فعذره وجعل يتكلم بعذره فقال له الملك أنا ملك في بني إسرائيل أحكم في شعورهم وفروجهم فأنا فيما ملكت أعدل منك بعثت إليك بفضل مائدتي فأكلت منها وبعثت إليك بأحسن جواري فلم تعف أن وطأتها فأنا فيما ملكت كنت أعدل منك. قال فضرب عنقه. قال وسمعت حجاج بن يوسف يقول سمعت الميموني عبد الملك بن عبد الحميد قال أخبرني نظر بن سعيد قال جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال لو أتيت السلطان فأصبت من دنانيره هالشكل صريحة يعني فقال له كما أنت حتى أحدثك بحديث واحد ثم لا أكلمك حولا. حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله أن المرأة من حور العين تتحول عن مجلسها فلا يبقى موضع إلا أضاء من تحويلها فتأمرني أن أبيع هذا العرض من الدنيا ثم لا أكلمك حولا. لا إله إلا الله. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه سمعت محمود بن غيلان يا حدثنا سمعت أنا لا تشددون علينا شيء. قال معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال حدثنا رجل جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره أنهاه قال لا تكون فتنة لك. قال فرأيت أن أمرني بمعصية، قال فذلك الذي تريد أن تكون حينئذ رجلا، وهذا صحيح لابن عباس. وسمعت محمود بن غيلان يقول حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس قال قلت لأبي لو أن ناسا اجتمعوا حتى يكلموا السلطان، قال فبينا نحن في منزل نزلنا إذ جاء الوالي فدخل فسلم، قال فما كلمه أبو عبد الرحمن يعني طاووس ولا رفع رأسه إليه، فخرج فاتبعته يعني ابن طاووس، فقلت إن أبو عبد الرحمن لم يعرفك، قال فقال بلى معرفته بي فعلت بي هذا، فهو يدري. قال فلما رجعت إلى أبي قال أي لكع أنت تقول بالأمس ما تقول، يعني تذهبون وتناصحون، لم تستطع أن تمسك لسانك حتى كلمته بما كلمته. اللي خرج الولي الوالي الولد الوالي خرج فالحق عبد الله بن طاووس. صحيح، سبحان الله، هذا كثير في الناس، الجماعة ندخل نصلح ومش عارف إيش، هذا خبر طويل. قال سمعت أبا بكر بن أبي عون يذكر عن المحارب عن ليث عن مغراء أو عن ليث عن ابن مغراء أنا أشك، قال لما قدم ابن عامر أتاه قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أبو الدرداء، فقال ابن عامر أما أنه لم يأتني فلا أتي أنه ولا أقضي أنه من حقه الواجب، فقام في من معه حتى أبو الدرداء فقال له حتى أتى أبو الدرداء فقال له إنه أتاني قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرك فيهم، فرأيت أن آتيك وأقضي من حقك الواجب، فرفع أبو الدرداء رأسه إليه فقال ما كنت قط أهون علي منك اليوم، إن رسول الله كان يأمرنا إذا تغيرتم نتغير عليكم، هذا في سنده ضعف المرفوع. قال وحدثت عن أحمد بن صالح فيما قرئ على بن وهب قال حدثني مالك قال أبق من سعيد بن مسيب غلام له يعني العبد هرب، فحضر بعض مغازي الروم وكان شجاعا يقاتل قتالا شديدا ثم نكص وترك ذلك، فدعاه صاحب الجيش وكان رجلا من قريش فقال ما شأنك كنت تقاتل ثم تركت ذلك، قال إني غلام لابن مسيب فخفت أن أقتل، فقال له قاتل فإن قتلت فقيمتك علي بالغة ما بلغت، فقاتل فقتل، فقدم القرشي المدينة فأرسل إلى سعيد بن مسيب فأبى أن يأتيه، هذا الشاهد، ثم أتاه فقال قدمت وكان الحق لي وأنا رجل من قريش فلم تأتني وأرسلت إليك فلم تأتني، فقال المسيب لم يكن لي إليك حاجة فأتيك، فإن كانت لك حاجة فأتي أنت، فقال القرشي فإن لي حاجة غلام كان لك ضمنت له أن أرضيك من ثمنه، فتمنى علي ما شئت فإنه قد قتل في سبيل الله، قال سعيد لا والله لا أخذ له ثمنا أجره لي وهو في النار، هذا الحين ما ندل ما نقول في النار، سعيد المسيب يقول على هذا في النار. هذا تشوف واحد يدخل مسؤول الدواء الله المستعان. اي والله صحيح يقول بشر بن الحارث يقول من اراد ان يطلب الدنيا فقل له تهيئ للذل. اي والله ما تطلب الا بالذل هذه الايام، والله ما تطلب الا بالذل. قال حدثني عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق عن ابي سعيد الصفار عن هارون بن موسى عن مهران الراسي خادم الثوري قال كان لسفيان ولعبد العزيز بن أبي رواد بضاعة عند أبي جعفر، وكان أبو جعفر هذا المنصور قد حج 40 بين حجة وعمرة، قال فاجتمع الزمنة هم اللي على المرضى على باب أبي جعفر الرازي يسألونه الدخول على المهدي حتى يعزل عنهم الرجل الذي كان على أرزاقهم فأبى عليهم، قال فلما كان من الغد اجتمع النساء والصبيان والزمنة على باب أبي جعفر الرازي فبكوا وسألوه، هذا أبو جعفر إذن الرازي هذا، فرق الشيخ فدخل على المهدي فكلمه فقال له المهدي ما علمت يولون عليهم أي رجل أرادوا، وأمر بعزل ذلك الرجل وأمر لهم بأرزاق، قال وأكرم أبا جعفر ورفع مجلسه وأمر له 30,000 فأبى أن يقبلها، فدفعت إلى القوم الذين معه فقالوا يا أبي جعفر ما نصنع بهذا المال، فقال لا يمدن أحد يده إليكم إلا أعطيتموه، قال فقسم 30,000، قال ثم قدم الكوفة وبلغ سفيان، وكان سفيان يتلقى أبا جعفر إذا قدم عليهم بالقناطر وإذا أراد أن يخرج شيعه إلى النجف، فلما بلغ أبو جعفر قناطر لم يرى سفيان فاغتم. يعني انظر أبو جعفر الرازي هذا رجل ما دخل على السلطان إلا بعد الضغط. يعني اجتمع الزمن أصحاب المرضى والذين كان لهم أرزاق يجتمعون على بابه يوم واثنين والنساء. فدخل على المهدي رغما عنه وقال يعني اعزل هذا الوالي الذي عليهم وكذا وكذا. ثم بعد ذلك أعطاه 30,000 فما قبلها. بلغ سفيان هذا الأمر أنه دخل فما استقبله فاغتم. قال مهران فإني لعند سفيان قاعد إذ جاء أبو جعفر الرازي فسلم على سفيان فلم يرد عليه. قال ونكس سفيان رأسه إلى الأرض وما كلمه. أن فعلها قال أنه مبتدئ. قال أنه كان رجل ما هو مبتدئ. أبو جعفر يعني سفيان ما زال أنه كان بدأ شو ماذا أمر هذا بالعام بيض له وجهه صراحة. إيه نعم والله. فسلم ونكس رأسه إلى الأرض وما كلمه. فقام سفيان مغضبا يجر كساءه حتى دخل بيته. قال ومضى أبو جعفر فكتب كتابا أو رقعة يعتذر فيها. قال مهران فدفعها إلي فأتيت بها سفيان فلامني وقال لي من أمرك أن تأخذ كتابه؟ قال فقلت يا أبا عبد الله هو رجل جار لي وهو من أهل بلدي. قال فأخذ سفيان رحمه الله الكتاب فقرأه ثم دعا بدوات فكتب في أسفل الكتاب جوابه فإذا فيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. وإذا فيه ابعث إلينا بضاعتنا وما كان فيها من ربح فهو لك ورد إلينا رأس المال. يعني أنت دخلت عليه شفعت فقط ولم تكلمه في مظالمه. فهذا ما أخذ سفيان كان لا يتناهون عن منكر فعله. قال وكان فيها ربح أراه مالا كثيرا. قال مهران فلما أردت الحج فقلت لا أحجن فأنظر ما يقول عبد العزيز بن أبي رواد. هذا عاد هذا مرجع ها؟ انظر ما يقول المرجع أنا لا رواد. قال فقد شهدت سفيان وسمعت ما قال له. قال فاستأذنت سفيان في الحج فأذن لي. قال فقدمت فسبقت إلى عبد العزيز فإذا أبو جعفر الرازي قد دخل عليه فسلم فلا أدري رد عليه ردا ضعيفا أو لا إلا أنه لم يفعل فعال سفيان. فجلس فقال أبو جعفر ما ترى إلى جواب كتابه يعني سفيان الثوري. ثم أخرج الكتاب من خفه فدفعه إلى عبد العزيز فنظر إليه فقال له عبد العزيز هذا كتاب رجل قوي الإيمان أو كلمة نحوها عاده مرجع. ثم قال له يا عيسى تدري ما مثلك؟ مثل الخنزير كان يشرب اللبن وهو صغير فلما كبر أكل العذرة. على أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان ها؟ أيه. قال وكان اسمه أبي يا عيسى من عيسى؟ هو أبو جعفر اسمه عيسى بن مهان. لا إله إلا الله شخطة وهو 30,000 تورع عنه. بس يبدو أن الرجل هذا كان ظالم. يا شيخ. قال وكان اسمه أبي جعفر عيسى. قال عبد الوهاب أخبرني أبو سعيد الصفار ذهبت بهذه الرقعة إلى بشر بن الحارث فقبض عليها وقال أنا أحق بسفيان وفعل سفيان. قال أبو بكر المروذي يعني أنه يقتدي بسفيان بشر الحافي. فلقيت أبو سعيد الصفار فسألت عن هذا الحديث فحدثني هارون موسى قال سمعت مهران الرازي خادم الثوري فذكره بطوله. قال وحدثت عن محمد بن عيسى قال سمعت يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال كنا عند سفيان فأتاه رجل فسلم عليه فأعرض عنه سفيان فقال له الرجل يا أبا عبد الله ما تعرفني أنا جليسك؟ فلم يكلمه وجعل يعرض عنه. فلما طالب الرجل وجعل لا يكلمه ويعرض عنه انصرف. فقال له سفيان تدرون ما قصة هذا؟ هذا كان لنا جليسا وكنا نوده ونقربه فذهب فداخل السلطان وهو يرى أن له على ما كنا له ما أبعده من ذلك ونحو هذا أو نحو هذا. يعني يداخل السلطان ويريد منا أن إيش أن نكون له كما كنا. لا أبدا هيهات. ابن أبي يحيى الأسلمي لما الشافعي تولى القضاء هو الكذاب القدر الجهمي ثرب على الشافعي لما دخل عليه قال تجلسون عندنا ثم تولوا ما تعالى هو هذا اللي طايح صبغة مرة سبحان الله. الحين بعض السلفيين يدخلوا المجلس وما ما له خطاب أو كتاب في إنشار بالمطالب تقوم بما أنزل الله. السلفيين هذا تنزل؟ أكيد. يعني الواقع طبعا. والله بعضهم يعني كتبتي والله لما رأيتي وكيف يتكلم الدستور الدستور الدستور لا إله إلا الله الدستور الدستور الدستور عقب تحسين الترمذي الدستور الله المستعان. شوف الخبر اللي جاء. سمعت محمود بن غيلان يقول سلمت على مؤمل بن إسماعيل فلم يرد علي وسلمت عليه مرة أخرى فلم يرد علي فقلت ما حالي فقال الفزاري الشيخ المخضوب إلى جانب يصلي تدري ما قال سفيان قال كان إذا بلغه أن رجل أتى السلطان أمره ونهاه فإن قبل وإلا هجره أن يقتدون بسفيان وسيأتي ذكر الإمام أحمد أن سفيان إمام في هذا الشأن اقتدى به الناس سيأتي أثر الإمام أحمد أن هذه السنة سنها سفيان فيما يرى أحمد والناس على خطاه في هذا سفيان الثوري من أئمة الهدى قال وحدثني محمد بن حسين حدثنا زكريا بن عدي عن ابن مبارك قال قعد عائذ بن عمرو مع أبي مسلم على مائدة فوعظ عائذ أبا مسلم قال فأخبر ابن المبارك فقال فرار سفيان أحب إلينا من كلام إبراهيم الصائغ يعني فرار سفيان منهم أحب إلينا من كلامه هذا الموعظة هو جالس معه على مائدة واحدة الآن يجلسون على مائدة واحدة مع الرافضي على فطحة سبحان الله. الحين سفيان ليش أحل دمه أبو جعفر المنصور كان يبي قتله على مسألة القضاء فيما أذكر له سفيان هرب على القضاء لكن حلال الدم والله لا أدري يعني ما أذكر فيها أثرا ولربما يأتي معنا شيء من هذا. سمعت عباس العنبري سمعت بشر بن حارث يقول قد فعل سفيان فعلا صار فيه قدوة هربه من السلطان أنا أقول أحمد لعله هذا إسناد صحيح هذا البشر بن حارث الحافي حتى أنه بشر الحافي هذا الإمام أحمد بشر الحافي يمدحه في وجهه فأحمد يعني يفرح فقال له صالح قال يعني ألا يكره المدح في الوجه وكذا فقال هذا رجل صالح هذا يعني بشر الحافي يعني إذا مدحنا الأمر مختلف قل حتى أحمد يقول الحمد لله الذي أرضى عنا بشر الحافي لما ذكروا له ثناء بشر عنه فكان يتباشر جدا يفرح بثناء بشر عليه. سمعت من محمد بن حسين يذكر رجلا سماه أن أبا هاشم العابد رأى شريكا يخرج من عند جعفر بن يحيى فقال نعوذ بالله من علم لا ينفع شريك اللي صار قاضي وسبحان الله سأحديثه بعد القضاء جعلوا علم لا ينفع. سمعت زهير بن محمد يقول سمعت بالأحوص محمد بن حيان يقول رأيت إسحاق الأزرق خرج من عندي بعض خدم أم جعفر فأخذ بيدي وقال استر علي سترك الله من بعض الخدم. سمعت أبا عبد الله يقول حدثنا سمع هذا عندي صاحب الكتاب ونسخة بنياف كاتب لم يثبت وأسناد ما بيش شنو لم يثبت. حدثنا سفيان قال لقيني مطرف وهو على حمار فقال ما لك لا تأتينا قال وليت شيئا من الصدقة قلت يعني لم يستر عليه حدث بها ولا تستر عليه ما تكلم. قال وليت شيئا من الصدقة قال فبكى وقال تغفلوني يعني تغفلوني وجعلوني واليا ولا والله لا أريد. إيش فيها ابن عيينة؟ ابن عيينة هذا أحمد يروي عنه أبو عبد الله. قال قرأت على أبي عبد الله أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا الحسن يعني أبا المليح عن حبيب عن ميمون هذا بن مهران أنه قال وددت أن إحدى عيني ذهبت وأني لم آلو قلت ولا لعمر قال فقال ولا لعمر ولا لغيره وكان كأنه على قضاء هذه الرقة فقال لا لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره ولم آلو لأحد حبيب. قال وحدثت عن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن محمد قال أخبرنا عمر بن أبي الرباب قال أراد ابن هبير أن يكتب ناسا في صحابته فأراد القاسم بن الوليد الهمداني على أن يكتبه فيهم فأبى فقيل له ما تكره من ذلك فقال بلغني أنه ينادي مناد يوم القيامة بصوت رفيع ألا فليقم الظلم وأعوانهم فأخاف أن أكون في أعوانهم. يقول نفس هذا يقول إذا قيل وين فلان وأعوانه يوم القيامة إيه؟ ما تصنع كأنه في أخبار ما شو كأنه في أخبار نعم هم أعلم منا هم اطلعوا على ما لم نطلع عليه. سمعت محمد بن حسين قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن مبارك عن حماد بن زيد قال سأل عائذ بن عمر أيوب عن الزهري فقال هو عالم من رجل كان يصحب السلطان. يعني أنا لا أفهم الأثر هو صحيح هذا الأيوب كأنه يقول يعني بالنسبة لرجل كان يصحب السلطان وكان يثربون على الزهري جدا في هذا حتى أن أبو حاتم سلم بن دينار يعني أجبر على القدوم إلى سليمان بن عبد الملك وكان عنده الزهري فتكلم بموعظة بليغة فقال الزهري هذا جاري ولا أعلم أنه كان يتكلم بهذا الكلام. فقال له أبو سلمة لو كنت من يعني من أهل الدنيا ومن الأثرياء لعرفتني. وكانوا يثربون على الزهري تثريبا شديدا بسبب ولايته على أنه يعني كان رجل قوال بالحق وحتى حديثه بحديث الإفك وغضبه على سليمان شيء معروف لما قال له وليس علي الذي قذف عائشة فقال له يعني كذبت وكانه أيضا قال لسليمان كذبت وكذب أبوك كذبت وكذب الله أنا وحيد الله كذب ما كذب قال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول سمعت محمد بن مسلم اليمامي يقول لذباب على عذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء. العذرة اللي هو يعني ما أعرف العذرة يعني عذر شديد عجيب ليش ما هذه وكلة تضحكون. سمعت الحسن بن البزاز يقول سمعت مؤملا يقول مرض سفيان بمكة فأتاه والي مكة يعوده فسلم فلم يرد عليه فقيل له أنت تطلب لو رددت عليه فقال إنما فعلت به هذا ليدفع عني ذلك الطلب. لو يعني يكون قضاءته أي هذا ما يشعر أحد تطلب الناس يطلبون منه تصير بالك وانا ما يشعر الأعضاء الآن الفكرة من العظم يكون شهادة يا جماعة ويبذل ماء وجهه ويبذل أمورا أخرى وهذا يعني سبحان الله صيت وكذا. وسمعت أبو العباس أحمد بن محمد بن بلال يذكر عن موسى بن داود أن سفيان الثوري لما خرج إلى اليمن إذا قد أقبل قرابة لمعن بن زائدة فسلم عليه فلم يرد عليه وألقى طرف كساءه على وجهه فقال له عديله لو رددت عليه فإني أخاف عليك فقال إن صح إنكاري شيئا مما تخاف علي إن صح إنكاري شيئا مما تخاف علي أو قال لنا ما بقي فقال أبو بكر أنا أشك. فلما صار إلى معن قال هل لك في سفيان فإذا معن قد أرسل بابنه أو بقوم يقرئه السلام ويؤمنه ويعرض عليه حوائج يعني قال له أخاف عليك إذا لم فكان هذا أدعى أصلا يعني كان هذا جعل الرجل يقبل على سفيان أكثر ويسل وهذا كان يعني كما قلنا هم أرباب الدنيا يختبرون. سمعت أبا عبد الله يقول أحمد وكان طاووس شديدا عليهم فولوه على شيء فكان يأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء قال فسألوه عن المال فأعطاهم لوحا وقال قد فرقته. وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عبد الرزاق قال وقدم طاووس من مكة فقدم أمير فقيل له إن من فضله ومن فلو أتيته يعني لو أتيت عن الأمير فقال ما لي إليه حاجة فقالوا إنا نخافه عليك قال فهو إذا فما هو إذن كما تقول يعني تذكرون أنه طيب ومن فضل ومن كذا قال لم تذهب إليه فنخاف عليك قال فما هو إذن كما تقول فعلا الإنسان اللي إذا ما جيت ما تتقي شره هذا ما هو ذاك الصالح ولا هو ذاك اللي إن أذى الله وإن لي راجل. سمعت محمد بن الحسين يقول حدثنا أبو عاصم عن سفيان إن سليمان جاء إلى حلقة فيها طاووس سليمان بن عبد الملك قال فما التفت إليه، فلما قام قيل له إن هذا أمير المؤمنين، قال على عمد عملت به ليعلم أن في الخلق من لا يبالي بدنياه، أو كلمة نحوها. هكذا كانوا يفعلون بأرباب الدنيا، حتى أن سفيان مرة هو صاحب له برجل بنى بيتا وقد زوقه، فنظر إليه فقال سفيان لا تنظر، إنما زوقه لتنظر. حدثت عن يعقوب بن كعب قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن ابن عون عن محمد قال إن دعاك الأمير أن تقرأ عليه القرآن فلا تأته. هذا بن سيري، هذا محمد بن سيري. وحدثت عن مسلم بن إبراهيم عن سلام بن مسكين أنه حدثهم قال كان محمد بن سيرين يقول إذا دعاك الوالي أن تقرأ عليه سورة من القرآن فلا تأته. سمعت عقبة بن مكرم قال حدثنا النضر بن كثير قال سمعت يونس بن عبيد يقول ثلاثة ما أحب مجالستهم، أمير ما أحب أن أجالسه، وإن قال اقرأ علي سورة من القرآن، ولا أحب مجالسة امرأة ليست لي بمحرم ولا صاحب بدعة. حقيقة يعني نص بليغ. يونس بن عبيد من الأخيار من تلاميذ الحسن المعروفين، والذي كان حسن يقارن بالحسن في العلم والفضل. سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول حدثني أبو عبد الله البصري عن محرز بن يسار قال قدم علينا سوار بن عبد الله على القضاء في زمن أبي جعفر، قال فأرسل إليه سلام بن أبي مطيع ائتني أشاور، فأرسل إلى سلام بن أبي مطيع ائتني أشاورك، فذهب سلام إلى يونس بن عبيد قال فوافقه قد قرأ وهو يشرح المصحف، قال فقال له إن سوار بن عبد الله أرسل إلي ائتني أشاورك فما ترى، قال فقال إن سألك أن تقرأ عليه ما بين هذين اللوحين فلا تجبه. وحدثت عن أحمد بن يونس قال حدثني أبو شهاب قال سمعت سفيان يقول إذا دعاك لتقرأ عليه في المصحف قل هو الله أحد الله الصمد فلا تأتهم. قلت لي أبو شهاب من يعني؟ على السلطان. وحدثت عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال لي حماد بن سلمة إن دعاك الأمير تقرأ عليه القرآن فلا تأته. وحدثت عن إبراهيم المهدي قال حدثنا هشام بن أبو همام قال لقيت سعيد بن عبد العزيز التنوخي فذكر سفيان فقال ولا الحسن، فقال ولا الحسن يعني قال ولا الحسن يعني حتى أفضل من الحسن. قال ثم قال لي سعيد بن عبد العزيز أتدري ما قال لي سفيان؟ قال إن دعاك هؤلاء أن تقرأ المصحف فلا تأتي. قال أبو همام فأتيت مكة فلقيت سفيان فقال لي لا تعامل من يعامل السلطان. وحدثت عن النفيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ميمون بن مهران قال لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه لأنه يوصلك فيما بعد هذا رائع. وسمعت علي بن شعيب يقول سمعت ابن حرب يقول لا تعاملهم. وحدثت عن محمد بن المنصور قال حدثنا خلف بن تميم قال قلت لعبيد الله الوصافي لو دخلت على أبي جعفر فكلمته لعل الله ينفع بكلامك، قال إني أكره أن أقول عافاك الله فيقول لي الملك لا عافاك الله قال وسمعت أبا إسحاق الفزاري يقول دخلت على هارون فما دعوت له بدعوة حتى فارقته، قال قلت فقلت له أصلحك الله؟ قال لا. ما قلت له أصلحك الله؟ قال لا. قلت لأبي عبد الله يقول رجل لمثل السوار القاضي أصلحك الله؟ قال في أي شيء عليه أن يصلحه الله، يعني أبو عبد الله يرخص بالدعوة له بالصلاح وأن تدعو لهم بالصلاح، أما الدعوة أبقاك الله كذا هذا كانوا يكرهونه. وقال سفيان إذا من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله. سمعت محمود بن غيلان المروزي يقول حدثنا سفيان قال حدثنا يقول حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن المنكدر عن جابر قال دخلت على الحجاج فلم أسلم عليه. وهذا صحيح، هذا سنة صحيح، وذكرنا هذا مرارا عن جابر أنه كان لا يصلي على الحجاج ولا يسلم عليه، هو أمير لا يصلي وراء الحجاج، وهذا يظهر بعد ما ظهر من الحجاج ما ظهر من الكفر والبلاء المبين. وسمعت محمود بن غيلان يقول حدثنا عبد الرزاق سمعت الثوري يقول دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه. هذا صحيح. وسمعت عباس العنبري يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال الثوري دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه بالإمرة. في أثر ضوفت محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دخل ابن سيرين على ابن هبيرة فلم يسلم عليه. هذا صحيح. وحدثنا عباس العنبري يقول سمعت عبد الرزاق يقول حدثنا قال الثوري دخلت على أبي جعفر فلم أسلم عليه بالإمرة قلت السلام عليكم. يعني هم هذا إيش إذا دخل عليه يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. شفت شو محشي يقول أما الآن يقبل الرأس بل واليدين صاحب النسخة عندنا. قال فتبسم وقال ارفع حاجتك يعني أبو جعفر. قال وحدثت عن عبد الرزاق قال قال سفيان دخلت عليه يعني الخليفة فلم أسلم عليه وقال لي يعني بالأمر كما تقدم ارفع إلي حوائجك. فقال له ملأت الأرض ظلما وجورا فاتق الله. قال وسمعت محمد بن يزيد الرفاعي في الكوفة. هذا ضعيف جدا بس لا اللي يمشي فيه. يقول حدثنا داود بن يحيى بن يمان عن أبيه قال دخل سفيان على المهدي فلم يسلم عليه فقال له يا أبا عبد الله الزمنا فوالله لا أسيرن بسيرة العمرين. فقيه أبو جعفر يعرف هذا عفو المهدي. قال فقال أما وهؤلاء جلساؤك؟ فلا. فقال له أبو عبيد الله لا نفعل يا أبا عبد الله فإن كتبك تأتينا فننفذها. فقال ما كتبت إليك كتابا قط. يبدو كان يكتب على لسانه ولا شيء. قال وسمعت عباس النرسي يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول جاء المهدي إلى سفيان فأراد أن يكتب كتاب المهدي. جاء كتاب المهدي إلى سفيان فأراد أن يكتب ويبدأ بنفسه فقال له أصحابه لا تفعل نحن نكتب. قال فكتبنا كتابا. قال ودخل على المهدي في القصر الذي بين مكة ومنى فلم يسلم عليه الإمرة بالإمرة فذكر كلمة. فقال سفيان إن عمر أنفق في حجته 16 دينارا فاتق الله إذا تنفق شيئا كثيرا في حجك. فقال لا يدعني هؤلاء. فقال له أهرب. قال فقال المهدي لأبي عبيد الله أليس تكاتبه؟ فقال سفيان ما كتبت إلى هذا قط ولا كتب إلي. وسمعت غياث بن جعفر مستمل بن عيينه يقول أقدم وكيع للقضاء فلم يسلم بالخلافة فقال عيني هذه ماء وأشار إلى فيها ماء وأشار بإصبعه إلى العين الأخرى وقال هذه لا أبصر بها يعني إصبعه. وكان عليه إزار فسطاطي يسوى 3 دراهم عيني فيها ماء كل عين فيها ماء إيه؟ هذه لا أبصر بها أصبع يعني إيه يعني يريد فقط أن لا يصير قاضيا. وسمعت عبد الجبار الهروي أبا علي يقول عبد الصمد بن حسان عن سفيان الثوري قال لما أدخلت على المهدي رأيت رجلا قائما على رأسه بالعمود آدم شديد الأدمة يعني شديد السمار. فقال ألم أخبرك يا أمير المؤمنين إنه لا يستحل أن يسلم عليك بالإمرة؟ فقال قال فقال رجل كان قائما عند رجله الشقرة إن هذا الشيخ دهش. قال سفيان فسألت لما خرجت من القائم على رأسه بالعمود؟ قالوا معاذ بن مسلم. وسأله عن القائم عند رجليه الأشقر فقال أبو عبيد الله الوزير. يعني حتى سفيان ما دفع عن نفسه يعني. وسمعت محمد بن عبد الله البزاز يمكن يرونها بدعة السلام عليك يا أمير المؤمنين فما يفعلونها. يقول سمعت شعيب بن حرب يقول كان هؤلاء إذا بلغهم عن رجل أنه تكلم فيهم بعثوا إليه حرسيا إلى منزله. ولقد بلغهم عن رجل بالبصرة فأرسلوا إليه حرسيا فأدخل عليه يعني هارون وعمر بن بزيع على رأسه أو قال عند السترة فجعل يقول للرجل لتتكلم فينا وتقول أو يبلغنا عنك كذا. قال فقال الرجل امضي لما تريد أو أفرغ مما تريد فوالله لو أعلم أنني أخاف أحدا غير الله لما كلمتك. قال أخرجه فقد ملأ قلبي رعبا. وسمعت عبد الجبار الهروي يقول سمعت أحمد بن حريش يقول سمعت ابن أخي للحسين بن معاذ يقول كنت مع عمي بمكة فدخلنا على سفيان الثوري ووضع عمي لباسه الذي كان يلبسه ولبس له لباسا آخر فسلم عليه فنظر إليه سفيان فنكس ولم يرد عليه السلام. فقال سلام بسلام. قال فبقينا مليا قياما لا يرد علينا ولا ينظر إلينا ولا يأمرنا بالجلوس. قال فقال عمي سبحان الله يا أبا عبد الله الله يقول في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال سفيان: سلام بسلام، وسكت. قال: فقومت كل شيء كان عليه من رداء وإزار ونعل 7 دراهم أو 5 دراهم. قال: فلما رجعنا قلت لعمي: ما أدخلك على هذا؟ قال: اسكت، هذا رجل زهد بالدنيا في الدنيا فهان عليه أهلها. لا إله إلا الله. قال: سمعت عبد الجبار الهروي يقول: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: كان هنا رجل من بني عمرو بن مرة فظلمه صاحب البريد في شيء فشكى ذلك إلى سفيان. قال: فقال له سفيان: إذا جاء فأذني حتى أكلمه. فدخل مسجد الجامع. قال: وجاء الرجل فقال له: إن أبا عبد الله في المسجد ينتظرك. فدخل المسجد فقال له سفيان: رد على هذا حقه ولا تظلمه. قال: فقال الرجل: لولا أن يقول الناس إن سفيان سألني حاجة فلم أقضها لرددتك حتى تطلبها من وجهها، يعني حتى تأتيني إلى عندي، تعرف. قال: فترك الرجل ورد عليه مظلمته. وسمعت أبا عبد الله بن حنبل يقول وذكر العمري فقال: كان شديدا عليه. هذا كان عبد الله العمري. عبد الله بن عمر الخطاب. سمعت أبا المتئد ابن خالد بن عيينة قال: قدم العمري إلى ها هنا إلى بغداد يعظ الخليفة أو قال هارون، فكتب إلى وائل الكوفة ألا تدعه يدخل علينا ولا تدعه يخرج إلى البر. فلما سمع سفيان تمنى أن يتخلص فرجع. سمعت محمد بن يعقوب الدوري يقول: حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت عبد الرحمن العمري يقول وهو يشير بيده إلى هارون، وهارون في الغرف: الله در ذوي العقول والحرص في طلب الفضول، ثلاب وأكسية الأرامل واليتامى والكهول، والجامعين المكثرين من الخيانة والغلول، وضعوا عقولهم من الدنيا بمدرجة السيول، ولوا بأطراف الفروع وأغفل ولهوا بأطراف الفروع. ولهوا بأطراف الفروع. ولهوا بأطراف الفروع. ولهوا بأطراف، يعني هم بالنساء. ولهوا بأطراف الفروع وأغفلوا علم الأصول، وتتبعوا جمع الحطام وفارقوا أثر الرسول. هذا العمري عبد الله العمري معروف من الأخيار. سمعت عبد الصمد بن يحيى يقول: سمعت عمرو بن أيوب يقول: قدم هارون المدينة فصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب. قال: فقام إليه العمري فقال: لا تكذب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت أحمد بن عيسى المروزي يقول: أخبرني أبو قدام السرخسي قال: قام العمري إلى الخليفة فقام له على الطريق. قال: فقال له: فعلت. فقال له: ماذا تسأل أو ماذا تريد؟ فقال له: تعمل بكذا. قال: فقال هارون: نعم يا عم. سمعت أبا يوسف الجيزي يقول: سمعت شعيبا يقول: كان سفيان وسليمان الخواص بمنى، فقدم سفيان سليمان ووقف هو قائما، فقدم سفيان سليمان ووقف هو قائما. فخرج إليه سليمان فقال: قد كلمته وعظته، وفرض كان في أعناقنا أديناه، مع أنه لا يقبل. ثم سألني عن مسألة فأجبته. فقال سفيان: ما صنعت شيئا. فدخل سفيان فأمره وعظه فقال: ها هنا. فقال: لا أطأ ما لا تملكه. فقال: يا غلام ادرج. فدرج البساط ثم دنا فكلمه وعظه فقال: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: ما تقول فيما أنفقت من أموال أمة محمد بلا إذنهم في سفرك هذا؟ وعمر أنفق 16 دينارا هو من معه. وقال: ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت الماء، يعني عمر. قال: فقال له أبو عبيد الله وغيره: تكلم أمير المؤمنين بهذا؟ فقال: إنما أهلك فلانا فلان فرعون هامان أو هامان فرعون، وأهلك فلانا فلان. قال: فلما مضى قال: يا أمير المؤمنين أكلمك بهذا؟ فقال: اسكت، فوالله ما بقي من يستحيا منه غيره. لما رأى يعني من صدقه. سمعت أبا جعفر الأنصاري يقول: حدثنا أبو عبد الملك الفارسي قال: أخبرنا الفريابي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أخذت فأدخلت على ابن أبي جعفر بمكة وعنده رجل، فقلت له: اتق الله، فإن أمير المؤمنين ابن ابي جعفر يعني هارون ها. ان بير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج فانفق في بداته ورجعته 13 دينارا، وانت لم تبلغ ذلك، اي انت لم تبلغ الخلافة، وقد انفقت بيوت اموال المسلمين على هؤلاء يعني عسكرة، وانما تحطم دينك حطمة. فقال له يا ابا عبد الله ما استتبعت منهم واحدة، وانما ايش اتبعتم امير المؤمنين وما لي من الامر شيء، اتبعتهم الظاهر. قال قلت لئن لم يكن اليك من الامر شيء فالزم بيتك وهو خير لك. فغضب وقال ما تريد يا سفيان الا ان نكون في مثل عباءتك. قال وعلى سفيان عباء غليظ. فقال وان لم يكن في مثل عبائي فدون ما انت فيه وفوق ما انا فيه. قال وعارضني الرجل الذي عنده لا اعرفه فظننت انه يدرأ عني غضبه. فقال يا ابا عبد الله ما تقول في كذا وكذا من امر الحج؟ فلم اجبه. فقلت من انت؟ فقال ابن ابي جعفر يا ابا عبد الله هذا ابو عبيد الله. فقال لي ابو عبيد الله يا ابا عبد الله اما انه قد جاءني منك كتاب فانفذته. قلت أم أنا ما كتبت إليك كتابا قط؟ قال أبو عبد الملك سمعت غير الفريابي يذكر أنه اعتل بالبول ليخرج. فقال ابن أخي أبي جعفر وتعود وترك قميصا وترك عليه ثم انفتل. ها؟ فقال أنا وتعود يعني يقول ترجع بعد البول. هذا الشكل أنا مشكلها عندي تعود وتعود وترك قميصا وترك عليه ثم انفتل فأخذ عليه ثم خرج فلم يرجع فاستبطأ. فقال ما أراه رجع. فقال أبو عبيد الله بلى قد رجع إنما ترك عليه عمدا، يعني ترك عليه لكي يؤمنوا أنه سيرجع ولكنه لم يرجع. سمعت نوح بن حبيب يقول سمعت وكيعا يقول حبس الثوري في بيعة فأبى أن يحلف. وإيمان البيعة كانوا يعدونها من البدع، كانوا يعدونها هي البيعة هكذا من غير إيمان. وسمعت أبو عبد الله يقول دخل سفيان عليه يعني المهدي فاعتل بالبول فخرج. قال سمعت محمد بن معمر بن ربعي يقول سمعت الفريابي يقول قال سفيان للمهدي كم أنفقت في حجتك؟ قال لا أدري. قال لكن عمر أنفق 16 دينارا وكان يستظل بفيافي الشجر وأراه. قال قد أتعبت الناس. أراه قال ما هذه السرادقات وهذه المضارب؟ فقال أنت يا سفيان تريد أن يكون الناس في مثل كسائك أو عبائك. فقال سفيان كن فوق ما أنا فيه ودون ما أنت فيه. سمعت بعض المشيخ يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول سمعت سفيان يقول دخلت على ابن أبي جعفر ولم أسلم عليه. فقال أبو عبيد الله إن كتبك تأتينا فننفذها. فقال ما كتبت إليك سوداء في بيضاء فأي شيء دخل عليك. سمعت عباس العنبري يقول حدثنا شهاب قال حدثنا عبد الرحمن مصعب قال سمعت سفيان بن سعيد يقول لو كنت لا أعلم كان أقل لحزني، يعني لو كنت لا أعلم يعني أمر السنة وأمر كذا لكان أقل في حزني لما أرى يعني من تبدل الناس وكذا. وسفيان يقول فما عسى أن يقال، لكن عزاؤنا أن علمنا ليس كعلم سفيان. قال وسمعت محمد بن معمر يقول قال الأوزاعي دخلت على أبي جعفر فكلمته بكلام غليظ فقال لي ويلك ويلك ويلك. وسمعت أبا جعفر محمد بن هارون الخرساني يقول سمعت محمد بن يوسف يقول سمعت الأوزاعي دخلت على عبد الله بن علي وأصحاب الخشب وقوف فأجلست على كرسي فقال لي ما تقول في دماء بني أمية؟ هذا عباسي. قال فأخذت أحدث في حديث غيره فقال لي ارجع ويلك ما تقول في دمائهم؟ قلت لا تحل لك. قال ولم ويلك؟ قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة وأمره أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله، فإن قالوه عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال لي ويلك أوليست الخلافة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي بصفين؟ قال لو قال قلت لو كانت الخلافة لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ما رضي علي عليه السلام بالحكمين. فقال لي أخرج ويلك فما ظننت أني أحمل إلا ميتا. أصحاب الخشب اللي يصربون موجودين، يعني الموضوع جاهز خشب أيه، لكنه سمعت عبد الصمد بن يزيد يقول قال الفضيل من أعز أمر الله أعزه الله بلا عشيرة. وسمعت جعفر الخزاز يقول قلت لبعض الهاشميين وهو سلطاني شرفك يحتاج إلى تقوى، يعني شرف نسبك، وصاحب التقوى لا يحتاج إلى شرف، فقال لي صدقت. قلت لأبي عبد الله أن عبادا قال لسفيان ذكرتك لأبي جعفر، فقال سفيان لما أردت أن تذكرني له؟ قال أبو عبد الله قد أحسن، ولما أراد أن يذكره له؟ يعني أحمد يثني على صنيع سفيان. وسمعت أبا جعفر محمد بن حاتم يقول عن أبي عبد الملك الفارسي، يقول عن أبي عبد الملك الفارسي عن الفريابي قال شهدت عباد بن كثير يحدث سفيان قال دخلت على أبي جعفر وقلت له تولي على المسلمين مثل أبي عبيد الله فلان؟ لو قلت لنا لأتيناك بسفيان وكتبنا إلى الأوزاع حتى يجيئك، حتى يجيئك لا نسألك رزقا. فقال إذا قدمت البصرة فقل لي. فقال له سفيان تذكرني بين يدي مثل أبي جعفر؟ قال فقال ما أردت إلا الخير، فرأيت دموع عباد على خديه وهو يقول ما أردت إلا الخير. يعني نقف هنا، هذا أصل لله ثلاثة أثار، أنا ما عندي ترقيم ولا أي ثلاثة أثار ويكون 197 إيه، وهي الكتاب كله كم أثار؟ 300 خلي ثلاث مجالس. سمعت عباس العنبري يقول سمعت عبد الرزاق يقول سمعت الثوري دخلت على ابن أبي جعفر ولم أسلم عليه بالإمرة، قال السلام عليكم، قال قلت السلام عليكم فتبسم وقال ارفع حاجتك، قال قلت ملأت الأرض جورا وظلما فاتق الله وليكن منك في ذلك عبر، قال كيف أصنع؟ قال قلت تقعد في بيتك وتوليها غيرك، قال لا أستطيع، وقال ارفع حاجتك، قلت أبناء المهاجرين والأنصار من تبعهم بإحسان على بابك قد حبسوا لمظالمهم فاتق الله وانظر في أموره، قال ثم قعدت وظننت أنه لا يكره أن أقوم، قال ثم قمت فاتبعني أبو عبيد الله وقال أرفع إلى أمير المؤمنين حاجتك، قلت ما لي إليه حاجة قد أخبرته بحاجتي. وسمعت أبا عبد الله يقول لو دخلت عليه يعني الخليفة ما ابتدأته إلا بأبناء المهاجرين والأنصار. هذا أبو عبد الله أحمد في وقته يعرف لهم فضله ويذكر هذا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا. سمعت أبا عبد الله يقول كتب إلي سفيان بن وكيع، هذا ابن وكيع بن الجراح. سمعت أبي يقول قال لنا سفيان نحن اليوم على الطريق فإذا رأيتمونا قد أخذنا يمينا وشمالا فلا تقتدوا بنا. أكملنا المئة، أكمل فيه تكمل. قيل لأبي عبد الله فقول الثوري إذا رأيتمونا قد أخذنا يمينا وشمالا فلا تقتدوا بنا أي شيء معنى هذا؟ قال إنما يريد أمر السلطان، إنما يريد أمر السلطان. خلاص هذا وصل اللهم على محمد وعلى محمد. لا نقرأ هذا. قال وروي عن شعيب بن حرب أنه قال إني لا أحسب أن سفيان حجة من الله على خلقه يوم القيامة، يقال لهم لم تدركوا نبيكم أليس قد أدركتم سفيان؟ لا إله إلا الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ونعم إليه راجعون.